وهذا اليوم جاءت السنة ببيان سبب تخصيصه بالصوم، وهو أن الله تعالى نجى فيه بني إسرائيل من فرعون، وأراح الله العباد والبلاد من هذا الكافر الظالم الطاغي الذي طغى وبغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى وتجاوز حدوده وتعدى واستكبر. وهذه سنة الله عز وجل، أنه إذا أراد الظالم لم يمهله، وأنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر، لكن لا يأخذ إلا بعد أن تقام الحجج عليه فيملى له، إن الله ليملي للظالم. فطغى طغيانا عظيما، وبلغ من طغيانه أنه قال أنا ربكم الأعلى، فخسئ عدو الله وادعى الربوبية واستخف برسل الله، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي إليه أسورة أو جاء معه ملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه وأمهله الله عز وجل، ثم أخرجه سبحانه بعزته وقدرته إلى نهاية جعله الله فيها عبرة للأولين والآخرين، فقصم بها ظهره وفضح بها أمره وأذله وألبسه لباس الخزي في الدنيا والآخرة، فخرج من البحر لفظه البحر بقدرة الله جل جلاله، وخرج إلى جنباته وهو ينازع الموت يصرخ ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله، لكن تأمل أن بني إسرائيل بالأمس عبيد عنده، فإذا به يأتي وراء العبيد، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به عبيدي، اللي كان يسميهم عبيد، يتذلل لله عز وجل وهو يعلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك كل من يقف يوم عاشوراء ليصومه يقف أمام الآيات العظيمة والدلائل الكريمة التي تحيي التوحيد في قلبه واليقين بربه، والتي يعلم بها أن هذه الدنيا كلها تحت قهر ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أحد، بل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، بل لا يعجزه شيء أيا كان هذا الشيء. ومن هنا يتأمل الإنسان كيف يساق الظالم إلى نهايته الأليمة وعواقبه الوخيمة، يمشي بقومه وجنده وحزبه فيفلق الله البحر لموسى، خرج من ملكه وخرج من عزه، ملكه الذي ملكه الله وله ما يملك شيء، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، تركوها لأنهم تركوا الإيمان بالله، وتركوها وخرجوا منها لأنهم كفروا بالله واعتدوا حدود الله. خرج إلى مصرعه، خرج إلى نهايته، وبعث في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون. هذه التهم دائما، الإرجاف بأولياء الله والصخب في الدنيا أن أولياء الله حقراء وأنهم أذلاء وأنهم أهل بغي وأهل ضرر. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. البحر أمامهم وفرعون وراءهم، طيلة هذه السنوات كلها والآيات تنزل على موسى عليه السلام، الحجج والدلائل وإذا به تحت الأذى والقهر وقومه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن العاقبة للمتقين. هذا كلام أولياء الله دائما في الأحزان والضيق، حتى يشك الناس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يدلك على أن الباطل له وقت، له زمن، تطيش فيه العقول وتعزب فيه الأفهام. ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فلا يزداد المؤمن إلا ثباتا ويقينا بأن نقمة الله آتية وأمر الله ماضي وسنة الله لا تتبدل وسنة الله لا تتحول. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. طيلة السنوات هؤلاء يعذبون ويرون الشدائد، مر عليهم من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، يقتل أبناءهم، الإبن بمجرد الذكر بمجرد أن تضعه أمه يذبح، كل أم مكلومة مفجوعة بولدها تحمل في بطنها، حتى إذا فرحت بصوت ولدها يأتون ويهجمون على بيته فيأخذون الأبناء ويقتلونهم، يقتلون الأبناء ويستحيون النساء. صبروا، ثم بعد هذا كله خرجوا عنه، فقط يريدون أن يستكفوا شره. أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي لأكل الأوامر الإلهية، ليست كغيري، هذه أوامر إلهية كاملة. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. يعلم سبحانه ما يكون وما يحدث وما يحصل، ولا يخفى عليه شيء. فخرجوا فأخرجه الله، أخرجه الله من عزة إلى ذلة، ومن كرامة إلى مهانة، ومن نعمة إلى نقمة. خرج عدو الله الطاغي الباغي، فهؤلاء المستضعفون الشرذم القليلون المضطهدون يقفون أمام البحر. تأمل لما خرجوا وهم ناجون مرتاحون من الشر، وقد السنوات الطويلة من المعاناة ومن الضيق ومن الظلم ومن الأذى ومن القهر، مجرد ما رأوا مثل ما يقولون العافية، وكأنهم يريدون أن يفروا من شدة الظلم والقهر، فإذا بهم يقفون أمام بحر، وإذا بفرعون قد أقبل. قال أصحاب موسى، إنا توكيد، صيغة التوكيد، حرف التوكيد، إنا لمدركون، أي والله إنا لمدركون، اللام موطئة للقسم، مدركون، ما قالوا ملحوقون، الدرك المدروك الشيء الذي تدركه تدركه، بمعنى أنه لا يفوت. إنا لمدركون. مع هذا كله جاء يقين الأنبياء، جاء يقين الأصفياء، جاء يقين السعداء، يقين الأمة التي استسلمت لربها، إيمان الأنبياء الذي بلغ أوج وأعلى درجات الإيمان. كلا، موسى عليه السلام كليم الله ونجيه وصفيه وحبيبه، كلا إن معي ربي سيهدين. إن التوكيد مثل ما أكد، معي ربي، لأنه قال إني معكما أسمع وأرى، فعلم أنه حمل رسالة الله وأن الله يسمعه ويراه، إذا كان يسمعه ملك الملوك ويراه كيف يسلم لطاغية باغي. كلا إن معي ربي، معي ملك الملوك إله الأولين والآخرين، كلمة يقولها كل من آمن، كل من أيقن في كل شدة ومحنة وضيق، كلما أظلمت الدنيا بظلم الظالمين وطغيان الطاغين، يقول إن معي ربي سيهدين. إن يخذل الله أولياءه أبدا، ولو كادتهم السماوات السبع والأراضين لجعل الله لهم من بين أطباقها فرجا ومخرجا. إن معي ربي سيهدين، ربي ما قال الله، الله هو الله جل جلاله، لكن التعبير بالرب الذي ربى بالنعم، بالرب توحيد الربوبية الذي فيه الأمر والنهي وفيه القضاء والقدر وفيه السنن الإلهية، أن الله سبحانه وتعالى مما قدر ومن سنن سبحانه أنه لا يسلم أولياءه لأعدائه. إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. قال بعض العلماء في التفسير: والله ما انتهى موسى من نون إن معي ربي سيهدين من نون يهدين إلا نزل الوحي اضرب بعصاك البحر، فانفلق بحر أمواج تتلاطم، وإذا بهذه الأمواج تتلاطم تنقلب واقفة أشد ثباتا وصفاء من الزجاج، لا تجد فيها قطرة تجاوز أمر الله جل جلاله، قامت كالصفيح. فسبحان من فلق البحر لموسى، قامت على عدد بني إسرائيل 12 فرقة، كل فرقة كانوا بني إسرائيل وراء موسى، كل طائفة، هذا عدد كان قديم في الجيوش وفي الأسفار، كل جماعة تأتي وراء إمامهم ضبط للناس. فهؤلاء 12 قسم البحر لهم يبسا فاضرب لهم طريقا، لأن الله قال للبحر كن طريقا فكان طريقا. ما تستطيع هذه الدنيا بمن فيها، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى نهر، لا أقول بحر، في طرفة عين، بل أعطيه حتى يمكن ساعة حتى يجعل لك إياه كالصفيح قائم ماؤه، ويكون الماء الذي يجري فيه يبسا. يبنون العمائر فيحتاجون إلى شهور، أراضي ليس فيها ماء، بل أراضي قريبة من البحار وعلى ضفاف الأنهر تحتاج إلى شهور حتى تيبس. لكن من ملك الملوك الذي أجرى فيها الماء وأوقفه؟ فاضرب لهم في البحر، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، كمان مو طريق في طين، حتى أقدامهم لا تتلوث. الله أكبر، تأمل هذه العظمة حينما انفلق البحر لموسى. ولذلك آية عظيمة يوم عاشوراء أمر بصيامه، لأن الإنسان لما يصوم يتذكر ما هذا اليوم، ما الذي حدث في هذا اليوم. آية عظيمة أن يصبح البحر يبسا أمرا، قال الله له لا تخاف دركا ولا تخشى، لأن الأنبياء لا يخافون إلا الله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. قل اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف أن يلحقك ولا تخشى من شيء، هذا يرميه، انتهى، انتهى أمره. وإذا أنهى ربك الأمر فلن يستطيع أحد أن يقيمه درة. تأمل الوقفة الأخيرة حينما يخرج يأتي هذا الطاغية. الآن لو أي إنسان عنده أقل عقل، نسأل الله السلامة والعافية حتى تعلم قدرة ملك الملوك وعزته وعظمته، وأنه إذا أراد الظالم يريده، كيف يأتي فرعون ويرى البحر يفلق لموسى، وأن البحر وقف بفضل الله ثم لضرب عصا موسى، كيف أعطته نفسه أن يدخل في هذا البحر؟ وصدق الله فاستخف قومه فأطاعوه، فهو خفيف عقل وقومه أخف منه عقل. يعني ما فيهم أحد، الإنسان مهما كان إذا كان يلحق عدو والعدو هذا فرج له شيء يعلم أن هذا الشيء لكن لتعلم عزة الله جل جلاله، ولتدرك أن الله إذا أراد الظالم لا يفلت، إن الله ليبني للظالم كما في الصحيح، حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، ما قال الأشخاص ولا القرى، وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.